بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جاء في الموطأ: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم. وإسماعيل بن أبي حكيم مر قريبا وأنه ثقة من الثقات، وأنه كان عاملا لعمر بن عبد العزيز وكان له به اختصاص. عن سليمان، وهو سليمان بن يسار الهلالي المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة، أن عمر بن الخطاب، طبعا سليمان بن يسار ولد عام 24 وقيل 34، وعلى أي الأمرين نستفيد من ولادته؟ أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب، فهذا الخبر منقطع، لكن الحديث مر بالسند السابق أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف، ومعنى غدا أي ذهب أول النهار، فوجد في ثوبه احتلاما أي أثر الاحتلام وهو المني، وهذا فيه دلالة على أنه هذا الثوب هو الذي بات به ونان به. فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. وهذا فيه معنى أنه قد اشتغل بأمر الناس ليلا ونهارا، واشتغل بذلك عن النساء فكثر عليه الاحتلام. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام اللي هو المني، وهذا يعني صريح في دفع احتمال من أوله، فهذا صريح في أنه قد غسل هذا المني. ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، يعني معناها علت في ارتفاعها كما في الحديث السابق. إذن هذا يدل على أن عمر بن الخطاب قد ولي أمر الناس بأمر ليس باختياره أو طلبه، إنما هو أمر قد كتب عليه وكان أهلا له، وحينما بويع له بالخلافة لم ينم ليلته تلك، وكان يتقلب وكأنه على الجمر، لأنه كان مسؤولا عمن كان مسؤولا عنه من أهل بيته، فكيف وقد أصبح جميع الناس في مسؤوليته وصار ولي أمرهم فهو مسؤول عنهم، وقد قام بهذا حق قيام، إذ إنه قد انصرف إلى رعايتهم وعنايتهم وتدبير أمورهم، ثم إنه اهتم بأمر الثغور فجيش الجيوش وفتح البلاد وجاءت الغنيمة، ولما جاءت الغنيمة قال: اللهم إنك منعت هذا عن نبيك وعن أبي بكر، فأخشى أن يكون هذا امتحانا واختبارا. ولا شك أن كل ما ينعم به على الإنسان هو اختبار وامتحان، لكن المقصود أن عمر بن الخطاب ما زاده هذا إلا تواضعا، وما زاده هذا إلا خضوعا لله سبحانه وتعالى، لأن النعم إن لم تقرب صاحبها إلى مسديها فهذه النعم ستكون سؤالا على الإنسان، فينبغي على كل إنسان أن يستحضر أن هذه النعم يسأل عنها، وأنه ينبغي أن يذكرها بقلبه فيعلم أنها من الله، وأن يذكرها بلسانه فيحمد الله تعالى على هذه النعم، ويذكرها بجوارحه فيستعملها في مرضاة مسجيها. وينبغي على الإنسان أن يعتبر بكل نعمة من النعم. وفي هذا الحديث دلالة على أن ولي الأمر يتعاهد عمله ويتعاهد أرضه، فإن عمر بن الخطاب خرج إلى أرضه ليتعاهدها، ولو لم يكن يحل له أن يتعاهد أرضه لفسدت عليه ولا أثر في قوت عياله، فإنه يتعاهد حاجته شريرة أن لا يؤثر على وظيفته الكبرى التي قد وظف إليها. وليعلم المرء أن الإمارة مسؤولية كبيرة، وأن ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأن هذا الباب كما أنه خطير للغاية فهو من أعظم أبواب الحسنات، لأن الراعي إذا عدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودل إلى الخير وأقام الدين لله كما ينبغي له فإنه يؤجر أجرا عظيما، ويكون عمل العباد في حسناته. إذن هو باب من أعظم الأبواب، وعلى الإنسان أن يستحضر هذه النعم. وتأمل إلى عمر إنه يبيت في ثوبه، خرج إلى أرضه في ثوبه الذي بات فيه، فدل على تواضعه، وأن الإنسان لا يبالغ في حطام الدنيا من دلبس ومأكل ومركوب، وإنما هذه الدنيا يتزود بها الإنسان على قدر البلغة، لأن الإنسان يعيش في هذه كأنه غريب أو عابر سبيل، والغريب والعابر السبيل لا يتزود مما يمر به أو يعبر منهم، فهذه الدنيا ليست محط رحال، إنما هي معبر ومرور يمر بها الإنسان إلى الدار الآخرة، وأن الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، هناك ينال الإنسان عمله، وهناك تكون السعادة التامة لمن عمل لله تعالى، لأن من عاش سنين عمره عاملا بطاعة الله ناويا الاستمرار على هذا ينال أجر ما عمل، ويعطى بالعطاء المستمر لأنه كان ناويا على بقاء هذا الحال. وأما الكافر فإنه ينال جزاء ما عمل، ويحاسب حسابا شديدا، ويستمر له الحساب لأنه كان ناويا على البقاء. وهذا يرجعك إلى أمر النية، فأمر النية عظيم، وأمر النية لا تصلح إلا إذا عمر القلب بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، ولا يعمر القلب ويصلحه إلا العلم بكتاب الله تعالى، حتى قال قائلهم لا يصلح القلب إلا كلام الرب. فيا عباد الله اقرأوا كتاب الله تعالى وجدوا في فهم معانيه. وبدأنا بحمد الله تعالى لشرح كتاب القرآن تدبر وعمل، وأسأل الله أن يشرح صدورنا لسماعه وتعلمه والاستفادة منه وبث علوم الكتاب العزيز، ونسأل الله أن نقوم به خير قيام، فإن السعيد من أقامه الله تعالى في خدمة كتابه العزيز، فهو كتاب عزيز، وعزة الإنسان يستمدها من فضل الله وبركته، وأعظم البركة بركة القرآن. فيا عباد الله هذه الدنيا زائلة، وأنها مزرعة الآخرة، وإن من أعظم الزراعة أن نزرع العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح في هذه الأرض، وأن نشتغل في خدمة كتاب الله تعالى، فهو العز الأوفر، وهو الكمال، وهو الجمال، وهو الجلال. فجدوا يا عباد الله في حفظ آياته وتدبر معانيه والعمل بمقتضاه وبث علومه وخدمته، واعط القرآن أفضل أوقاتك، لا فضول أوقاتك، حينها تدرك سعادة في هذه الدنيا ما بعدها سعادة. فإذا انتقلت من هذه الدنيا إلى البرزخ وجدت قراءتك للقرآن، ووجدت تدبرك للقرآن، ووجدت عملك بالقرآن، واعلم أن أعظم كلمة تبقى في هذه الأرض تدر على الإنسان النفع هي قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما في هذا الكتاب العظيم. فجدوا يا عباد الله ووفروا الأوقات لهذا الكتاب العزيز. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.